أحسن الله إليكم. يقول: هل الحسنات عموما تضاعف في مكة في أي مكان، وكذلك السيئات؟ الجواب: الحسنة في مكة تضاعف من جهة الكم، والسيئة تضاعف من ناحية الكيف، وبالله التوفيق.